تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ولكن أهل البدع دائما في كل زمان ومكان يدخلون في المسائل بعقولهم وبآرائهم ابتلاء من الله سبحانه، ابتلاهم الله وابتلى بهم، وابتلى أهل السنة وابتلى بهم فعلا أن هذه الدنيا دار ابتلاء. فتجد الحق مع أهل السنة والجماعة، وتجد الباطل جاء من جهات شتى متعددة مع أصحاب البدع والأهواء، وسواء كان في قديم الزمان أو الآن هو نفس الكلام، وإن اختلفت الأسماء، كان يقال معتزلي وجهمي مثلا وأشعري ومرجئي وخارجي الآن موجود، وإن كانت بأسماء أخرى، لكن البدع موجودة وأصحاب الأهواء موجودون. وهذا يحتم على المسلم أن يتحرى لدينه، تتحرى لدينك، تتحرى الحق والدليل والعلم، وتنظر أيضا مع من أنت، هل أنت مع أصحاب البدع والأهواء أم مع أهل السنة والجماعة؟ لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة.